يكون عنده ناقة، عنده شاة، فيمنحها جارية. هذا حظ الرسول عليه السلام، حظ على المنيحة. والمنيحة هي الشاة أو البقرة أو الناقة، ثم بتحلب فتعطى لجارة لصديقه. فكان يومئذ الحلق انتقام الدابة، كان تعريف الدابة سهل يومئذ. فكان الرجل الممنوح منيحة مقابل تعريف الدابة يركبها ويحلبها ويتبع منها. كأن الشرع الحكيم جعل مقابل الإعلاف من الممنوع له الركوب وانتقاض الحديد. فهذا لما يكون بطريقة من باب الإحسان يعني إلى الجار المسلم ما فيها إشكال إنها جائزة، لكن يجب أن نلاحظ الابتعاد عن الاحتيال في الموضوع. لما يكون إنسان عنده بقرة، البقرة تعليفها مو من السهولة اللي كانت في ذاك الزمن، أنا بدك تشتري، يمكن يكلف تعليفها نصف معينة، لكن بتضر له حليب أضعاف بعضه. فأنا مثلا بحاجة إلى 1000 ليرة، فبيجي بستقرض منك 1000 وبعطيك إيش؟ البقرة. أنت بتلاقيها بحث، بتحط عليها على مصاري مثلا 5 ليرات بتجيب لها 15 ليرة في اليوم. فإذا كان هذا هو المقصود فما بيجوز. درجة قضية مثل قضية بيع الوقع اللي يسموه الوقع. طب إذا كان المقصود في الإحسان إلى المحروم من الحليب، محروم من الركوب، بتفيد منها ركوب، بتفيد منها حليب إلى آخره، ومقابل ذلك طبعا بيتكلف هو، فهذا الذي أجازه الشارع. السورة بيعرفها أنا الموقع إذا خلت من طريق الاحتيال لأكل الربا ما فيها شيء، وإلا فيها كل شيء. بس هي تبغى تعمل تبغى المكان، أيوة. هي للفن والجمال يعني نعطيهم بس. شامي ولا ما؟ ما؟ هذا كله مجرد.